ولن يولدوا الكلام مما لم يجد فيه اثر او رسول الله ولا عرف قالوا لا تكون بدعه. هذا يعني اسباب البدعه. اسباب البدعه ان الناس تجاوزوا ان اهل البدع تجاوزوا النصوص وولدوا الكلام فحدثت البدعه. نعم. واعلم رحمك الله انه ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا. حتى يصير كافرا الا ان يجحد شيئا مما انزله الله تعالى او يزيد في كلام الله او ينقص او ينكر شيئا مما قاله الله عز وجل او شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم قل مؤلف اعلم رحمه الله اعلم يعني تيقن رحمه الله دعاء بالرحمه انه ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا الا ان يفعل هذه الامور. يعني ليس بين العبد وبين الكفر الا اذا فعل هذه الامور. ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا. هكذا مثلا يكون هكذا. نعم ما في اختلاف. ها ليس بين في ايش عندك يكون ها حتى يصير كافرا وذكر في مكة حتى يكون كافرا. ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يكون قال واعلم رحمك الله انه ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا. العبارة فيها لو قالوا ليس بين المؤمن وبين ان يكون كافرا الا ان يفعله. ليس بين العبد المؤمن وبين ان يكون كافرا الا ان يفعل شيئا. العبارة فيها يعني ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا الا ان يفعل شيئا. المعنى ان الانسان ان المؤمن يحكم عليه بالايمان الا ان يفعل ناقضا من نواقض الاسلام الا ان يفعل كفرا او رده. ومثل الاشياء التي يرتد بها الاسلام الا ان يجحد شيئا مما انزل الله. كان يجحد ايه من ايات الله يجحد ايه الاستواء او يجحد فرضا من فرائض الاسلام او يجحد خبرا اخبر الله به يجحد الجنه او النار ينكر وجودها. إذا جحد شيئا مما أنزل الله أو يزيد في كلام الله يعني متعمدا نزل في كلام الله حرفا ونسبه وقال إنهم كلام الله كفر. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. أو ينقص شيئا من كلام الله يحدث شيئا من كلام الله متعمدا أو ينقص شيئا مما قال الله عز وجل يجحد كلام الله أو شيء مما تكلمت أو كلام الرسول فيكون كافرا. إن يقول المؤمن الأصل أن المؤمن يبقى على إيمان إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام أو مكسرا. مثل يجحد شيء مما أنزل الله من الفرائض والواجبات أو المحرمات أو يزيد في كلام الله آية أو حرفا أو ينقص من كلام الله شيء أو ينكر شيئا من كلام الله أو ينكر شيئا مما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ثبوته فيكون كافرا بهذا. نعم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. نعم. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به خيرانا

ثم تاب الرجل ويريد له جماله، أين المال الذي يرد؟ أخذت عنه فأخذت حرام. يقول لا تأخذ هذا المال الحرام، لأن هذا الشخص لأمرين. الأمر الأول أن هذا الشخص الذي معه الحرام ضامن له. الأمر الثاني أنه عسى أن يشوف فيرده إلى أصحابه. نعم. والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه. يأخذ من الفساد أو من الفاسد، جعل فسقة من الفاسد أحسن من الفاسد. نعم. وإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد مسيكة نفسه. مو تدعنس ولا ممسكة، ممسكة نفسه. نعم. ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني. ولم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: المكاسب مطلقة، يعني أصلها أصل على الحل المكاسب، ما بان لك صحته فهو مطلق، يعني تأخذه. الأصل في البيع الحل إلا ما دل الدليل على إيه؟ على تحريم. الأصل في المكاسب الحل، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو حلال إلا ما ظهر في الشارع كالربا والرشوة والغش والخداع. وإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه، يعني يقول المؤلف إذا لم يجد مالا حلالا ماذا يعمل؟ يقول إذا لم يجد مالا حلالا يأخذ من الحرام، من المال الفاسد الضروري، من المال الذي يمسك به نفسه يقيم بأوده ولا يأخذ الزائد. لو فرضنا أنه عمل الحرام الأرض ولا وجد مال حلال، ماذا يعمل؟ يموت ولا يصبر حتى يعطى يشحد؟ يقول المؤلف لا، يكسب ولكن ما يأخذ إلا مقدار الضرورة التي تقيم أوله. لا يكسب تجارة من المال الفاسد، هذا ما يكسب تجارات وبيع وشراء، لا يكسب من المال بقدر ما تقيم أوله، مضطر بقدر ما تقوم في حياته. هذا مع قوله كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، يعني يأخذ من الفساد الضروري، من المال الفاسد الضروري، من المال الذي يمسك به نفسه. يقول ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، ما تقول إذا كان عما الأرض كسب الخبيث بل أنا ما أكسب أصبر أشحن إلى أعطوا الناس خب. يقول لا، كونك تكسب مال ولو كان رديء بقدر ما تكسب نفسك خير لك من أن تسأل الناس. ولهذا قال لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء في زماننا هذا، إنهم يتركون الكسب الرديء ويسألون الناس. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. كسب فيه بعض الدنيا، يعني الدنيا بكسب الحجام وغيره، كسب الردي في الحجام القبيل، كون تكتب ولا منطقة الحجامة أحسن، وكون تشحل الناس تشحل الناس، هذا في ذلة. ولهذا قال لك لا يأخذ أحدهم حبله فيحتفظ فيبيع فيكف الله وجهه خير له من أسأل الناس أعطاه ومنعوه. وهذا الأثر ذكره من أن أخرجه ابن عبد الدنيا في إصلاح المال وفي المجرح. نعم. الصلوات الخمس جائزة، جائزة خلف من صليت خلفه، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم جمعة جهميا وهو سلطان فصل فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك ولا تعد صلاتك. نعم. يقول مالك رحمه الله: والصلاة